بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في ليلة الاثنين المتمة للعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 38 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وما زال الكلام موصولا على الإبدال الذي عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في باب وبعده عدة فصول، وكنا قد انتهينا من شرح الباب وبدأنا بشرح هذه الفصول فصلا فصلا، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح فصلا من هذه الفصول التي جعلها ابن مالك بعد باب الإبدال، وهذا الفصل سيخصه ابن مالك رحمه الله تعالى بالكلام على نقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما، هذا الفصل معقود للكلام على نقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما، نبدأ بقراءة أبيات هذا الفصل، وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: لساكن صح انقل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأذن، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم، ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم، نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهر، وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجودا، كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، وشاع نحو نيم في نومي ونحو نيام شذوذه نمي. سبق في الفصل السابق بيان حكم الياء والواو إذا تحركا بعد فتح، حكم الياء والواو إذا كانا متحركين وقبلهما فتح، فعرفنا أن حكمهما حكم الواو والياء إذا تحركتا بعد فتح أنهما يقلبان ألفا بعشرة شروط، وأيضا عرفنا حكمهما الياء والواو إذا تحركا بعد مضموم أو مكسور، إذا تحركت الياء والواو بعد مضموم أو مكسور فحكمهما أنهما لا يعلان بل يصححان، نحو عوض وحيل وخشي ورضيا. طيب، بقي حكمهما حكم الياء والواو إذا تحركا بعد سكون، إذا تحركا وقبلهما حرف ساكن فحكمهما يذكره ابن مالك رحمه الله في هذا الفصل، فيقول: لساكن صحا قل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب أي إذا كان الياء أو الواو عينا متحركة في فعل وقبلهما حرف صحيح ساكن ويجب نقل حركتهما إلى الساكن قبلهما، يجب أن ننقل حركة الياء والواو حينئذ من الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهما، ويجب أيضا كون حرف العلة الواقع عينا يجب فيه أن يكون من جنس الحركة المنقولة، كانت الحركة المنقولة ضمة فيكون حرف العلة الواقع عينا واوا، وإن كانت الحركة المنقولة كسرة فيكون حرف العلة الواقع عينا ياء، وإذا كانت الحركة المنقولة فتحة فيكون حرف العلة الواقع عينا ألفا، هذا المراد بالحكم. لهذه القاعدة أمثلة مضطردة، من أشهر هذه الأمثلة المضطردة لو وقعت الياء أو الواو عينا في مضارع ثلاثي، لو وقعت الواو أو الياء عينا في مضارع ثلاثي، المضارع الثلاثي يا إخوان ما وزنه؟ مضارعات الثلاثي سبق أن تكلمنا عليها وقلنا إنها منحصرة في ثلاثة أوزان، مضارع الثلاثي الأكثر يفعل ويفعل وهو كثير ويفعل، فيفعل العين كما ترون مضمومة وقبلها ساكن، فإذا وقعت الياء أو الواو عينا في يفعل فمعنى ذلك أنها وقعت عينا عليها ضمة وقبلها ساكن، أو وقعت الواو أو العين آسف الواو أو الياء عينا في يفعل فقد صارت عينا مكسورة وقبلها ساكن، أو وقعت عينا في يفعل فقد وقعت عينا مفتوحة وقبلها ساكن، فيطبق عليها الحكم السابق. مثال ذلك المضارع من قال، المضارع من قال وهو يقول، قال يقول، قال فعل ماض ويقول فعل مضارع، أما قال الماضي فعرفنا أن الفعل الماضي محصور في ثلاثة أوزان فعل وفعل وفعلا، وعرفنا أيضا أن قال على وزن ماذا؟ فعل، وأن أصله قبل الإعلال قولا فعل ثم أعل، والإعلال الذي حدث هنا داخل تحت القاعدة التي شرحناها من قبل أن الواو والياء إذا تحركتا بعد مفتوح ينقلبان ألفا، قا و لا، تحركت الواو بعد فتح فانقلبت ألفا، إذن قال على وزن فعلا، يقول على وزن يفعل، قال يقول على وزن فعل يفعل، مثل كتب يكتب وقتل يقتل، فالأصل في قال يقول قول يقول قول يقول، هذا قولهم. معرفة الأصول، معرفة الأصول المتروكة، أو يقولون الأصول المهجورة. عرفنا الأصول بالقياس، قسنا المعتل على الصحيح الذي لا يعتل، فعرفنا بذلك الأصل المهجور. الصحيح مثل كتب يكتب، إذن فأصل قال يقول قول يقول. طب يقول، وقعت الواو عينا مضمومة يقول، وقبلها ساكن صحيح، ساكن أي حركته السكون، صحيح أي أنه حرف صحيح وليس حرفا من حروف العلة. القاعدة تقول أنك ستنقل حينئذ حركة الواو إلى الساكن قبلها، يعني إلى القاف. إذا نقلنا الحركة من الواو إلى القاف فإن القاف سينقلب من السكون إلى الضم. طيب والواو سينقلب من الضم إلى السكون، لأن السكون ما معناه؟ خلو الحرف من الحركة، ونحن الآن أخلينا الحرف من الحركة عندما نقلنا حركته إلى الساكن السابق. يقول، ننقل الضمة من الواو إلى القاف فيكون النطق يقول كما تقول العرب يقول. إذن يقول هذا الفعل معتل، أعل بماذا؟ أعل بالنقل، نسمي الإعلال الواقع هنا إعلال النقل، وهو إعلال بنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن قبله. ومثله في ذلك صام يصوم وقام يقوم، وقع فيه الإعلال نفسه. وكذلك المضارع في باع يبيع من الياء، فباع عرفنا أنها على وزن فعل، وحدث فيها إعلال بالقلب. بايع، تحركت الياء بعد فتح فانقلبت ألفا فصارت باع فعل. يبيع، أصلها بايع يب يعو مثل جلس يجلس، قسنا المعتل على الصحيح. جلس يجلس بايع يب يعو، تحركت الياء بالكسر وقبلها ساكن صحيح، فالحكم أنك ستنقل الحركة من الياء إلى الساكن قبلها يعني إلى الباء، فسنقول يبيع كما تقول العرب. إذن يبيع هذا فعل أعل بالنقل، أي بنقل الحركة من الياء إلى الساكن قبلها. ومثله في ذلك بان يبين وهام يهيم. ومن ذلك أيضا المضارع في خاف يخاف، خاف يخاف. خاف هذا ماض على وزن فعل، وأصله خوف، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت خافا. أما يخاف فأصلها يخ وفو، يخ وفو، مثل فرح يفرح، وطلب يطرب، خوف يخ وفو. طيب ما الذي حدث في يخ وفو؟ نقلنا الحركة الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يعني إلى الخاء، فصار الفعل يخوف، يخ وفو. انقل الفتحة الحركة من الواو إلى الساكن قبلها إلى الخاء، يخوفو. ثم إن الحكم يقول إنك ستنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن قبلها، وسيكون حرف العلة الواقع عينا من جنس الحركة المنقولة، والحركة المنقولة فتحة. إذن سنقلب الواو إلى ألف فنقول يخافوا، يخافوا. ومثل ذلك أيضا نام ينام، وحار يحار. فإن قيل ما الإعلال الذي وقع في نحو يخاف؟ فالجواب إعلال بماذا؟ بالنقل والقلب. إذا وقع في نحو يخاف إعلالان، إعلال بالنقل والقلب، بينما وقع في نحو يقول وفي نحو يبيع إعلال بالنقل فقط. يقول لم يحدث فيها قلب، ويبيع لم يحدث فيها قلب، ويخاف حدث فيها قلب. من ذلك نستبين أن كل فعل على نحو يقول ويقوم يعني معتل وبقيت الواو على حالها، فهذا قطعا على وزن يفعل، وحلف العلة فيه واو مباشرة. عندما تسمع الأفعال التي على نحو يقول ويقوم تعرف أنه واوي وأن وزنه يفعل. ونعرف أيضا أن الأفعال التي نحو يبيع ويهيم ويبين مما بقيت فيه الياء ياء أنها على وزن يفعل وأنها يائية، أنها يائية وأنها على وزن يفعل. ونعرف أيضا أن ما كان من الأفعال على نحو يخاف وينام ويحار يعني مما صار فيه حرف العلة ألفا أنه على وزن يفعل، على وزن يفعل. وهل هو واوي أم يائي؟ قد يكون واويا وقد يكون يائيا. فخاف يخاف واوي لأنه من الخوف، ونام ينام واوي لأنه من النوم، وحار يحار يائي لأنه من الحيرة، وهكذا. إذن فما بقيت فيه الواو واوي قطعا على وزن يفعل، وما بقيت فيه الياء يائي على وزن يفعل، ومن قلب حرف العلة فيه ألفا على وزن يفعل، لكنه قد يكون واويا وقد يكون يائيا. فلو رأينا مثلا الفعل يفور أو يدوس أو يدور أو يعوم، أو يفور، هذه الأفعال بقي حرف العلة فيه واوا، إذن فهي على وزن يفعل وهي واوية. ولو رأينا نحو يبيد، جزاك الله خيرا، نحو يبيد أو يسير أو يريش أو ينيف، لو ما تأملت في تصرفاتها تعرف مباشرة أنها على وزن يفعل وأنها يائية. لكن نحو يغار، غار يغار، أو ينال، انقلب حرف العلة فيه ألفا، هو قطعا على وزن يفعل، ولكنه قد يكون واويا وقد يكون يائيا. فيغار الياء أم الواو؟ قد يكون واويا إن كان من الغور بمعنى غاص وذهب، وقد يكون يائيا إن كان من الغيرة، لأن المعنى يحتمل. وأما ينال فهو من النول فيكون واويا. فهذا مثال على هذه القاعدة، إذا وقعت الواو أو الياء عينا في مضارع ثلاثي. ومثال آخر لهذه القاعدة، لو وقعت الياء أو الواو عينا للفعل الماضي الذي على وزن أفعل، أفعل أو مضارعه، وهو أما مضارع أفعل يفعل، كذلك أمره أفعل، فأفعل العين متحركة وقبلها الفاء ساكنة، وكذلك يفعل وأفعل، مثل أفعل من بانا، هذه بان يبين ثلاثي على وزن فعل يفعل، اجعله رباعيا مزيدا بالهمزة أفعل، سنقول أبانا، والمضارع يبين، والأمر أبن. والأصل فيه، ما أصل الماضي أبانا؟ أفعل أبينا، نظره بالصحيح مثل أكرم، الصحيح أكرم يكرم أكرم، إذن أصل الماضي أفعل أكرم أبينا، أبينا الياء مفتوحة وقبلها الباء ساكنة فتأتي القاعدة حينئذ، فننقل الفتحة من الياء إلى الباء فنقول ننقل الفتحة في أبينا من الياء إلى الباء الساكنة فنقول أبينا أبينا، والفتح والحركة المنقولة هنا فتحة، إذن يجب في حرف العلة الواقع عينا أن ينقلب من جنس الحركة، يعني سنقلب الياء إلى ألف فنقول أبانا أبانا. إذن الفعل أبانا أعل إعلالين، أعل بالنقل يعني بنقل الحركة، وبالقلب أي بقلب الياء ألفا. وكذلك المضارع وهو يبين، ما أصله؟ أكرم يكرم أبين يبين، الأصل يبين. نقلنا الحركة من الياء إلى الباء فقلنا يبين يبين، إذن يبين المضارع فيه إعلان بالنقل فقط. والأمر أكرم يكرم أكرم أبين يبين أبين أبين. طيب ما الذي حدث فيه حتى صار أبن؟ أبين، نقلنا الحركة من الياء إلى الساكنة قبلها إلى الباء فصارت أبين، مثل أكرم، أصله أكرم أبين، نقلنا الحركة صارت أبين. والأمر كما تعرفون مبني على سكون آخره، والياء بسبب النقل صارت ساكنة، والأدق في ذلك نعم، والياء في بسبب النقل صارت ساكنة، فاجتمع ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فقيل أبن أبن. إذا ما الإعلال الذي وقع في أبن؟ وقع فيها إعلالان، إعلال بالنقل وبالحذف، إعلال بالنقل وبالحذف. إلا أن إعلال الحذف هنا ليس إعلالا صرفيا، وإنما هو إعلال إعرابي نحوي. نعم. ومثل ذلك لو قلنا أفعل يفعل أفعل من قام يقوم، قام يقوم ثلاثي، فاجعله رباعيا مزيدا بالهمزة أفعل، فسنقول أقام يقيم أقم. ومثل أبانا يبين أبن، لكن أبانا يبين يائي وأقام يقيم واوي. فأقام أصلها أفعل أكرم أقوم أقوم، نقلنا الحركة من الواو إلى القاف فصارت الكلمة أقوم أقوم، ثم قلبنا الواو ألفا لكي تكون من جنس الحركة التي قبلها فصارت الكلمة أقام. إذن أقام فيها إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. والمضارع يقيم وأصله يقوم مثل يكرم، نقلنا الحركة من الياء إلى الساكن قبلها فقلنا يقيم فيها إعلال بالنقل فقط، والأمر أقم أصله مثل أكرم أقوم. نعم يقيم بلى. إذا نعود إلى يقيم، يقيم أصلها يقوم. نقلنا الحركة الكسرة من الواو إلى القاف فصارت يقوم يقوم. ثم قلبنا الواو من جنس الحركة المنقولة، يعني قلبنا الواو ياء فقلنا يقيم، فصار فيها إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. وكذلك في أقم أصله أفعل أكرم أقوم، نقلنا الحركة من الواو إلى القاف فصارت أقوم، ثم قلبنا الواو ياء فصارت أقيم، ثم حذفنا الياء لالتقاء الساكنين فصارت أقم. إذن أقم كم فيها من إعلال؟ ثلاثة إعلالات، إعلال بالنقل نقلنا الحركة، وإعلال بالقلب قلبنا الواو ياء، وإعلال بالحذف حذفنا الياء، وهكذا في كل نظير. إذن فهذه القاعدة لها أكثر من مثال يضطرد، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله لساكن صح انقل التحريك من ذليننات عين فعل كأب. ذلين يريد حرف علة، آت عين فعل يعني وقع عينا في فعل ماض أو مضارع أو أمر كأب. هذا المثال أبان يبين أب. وقوله واشتراطنا لساكن صح، قلنا إن الواو والياء إذا تحركتا وقبلهما ماذا؟ ساكن صحيح، يعني لا بد أن يكون حرفا ساكنا وأن يكون حرفا صحيحا. حرفا ساكنا ماذا يخرج؟ المتحرك، والمتحرك تكلمنا على حكمه من قبل. وقولنا حرف صحيح ماذا يخرج؟ المعتل. لو أن الواو والياء تحركتا وقبلهما حرف علة ساكنا، فالإعلال يقع أو لا يقع؟ لا يقع. مثل بايع بايع أو قاوم. فبايع حرف العلة الياء تحركت بالفتح بايع، وقبلها ألف والألف ساكنة، فلا تنقل الحركة من من الياء إلى الألف لأن الساكن الذي قبلها ليس حرفا صحيحا. وكذلك في قاوما. وقوله صحيح يخرج المعتل كما سبق في بايع وقاوم، ويخرج المضعف. المضعف أيضا لا تنقل إليه الحركة، مثل بين وعوق. فإذا قلت بين بي يا نا، الياء الثانية مفتوحة بي يا مفتوحة، والياء الأولى ساكنة إذن حرف علة متحرك وقبله ساكن، فلا تنقل الحركة هنا. وكذلك عوق، لا تنقل الحركة. فهذا هو المراد بقوله لساكن صح. ثم ذكر ابن مالك أيضا بقية الشروط في هذا الإعلال، فقال: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل. يقول الإعلال السابق بنقل الحركة من الياء والواو إلى الساكن الصحيح قبلهما ممتنع في ثلاثة مواضع، يمتنع في ثلاثة مواضع ذكرها في البيت. الموضع الأول فعل التعجب، فعل التعجب وهما ما أفعله وأفعل به، لو وقعت الياء والواو عينا لفعل تعجب، ما أفعله وأفعل به، العين متحركة وقبلها ساكن، كالتعجب من قام يقوم، تقول ما أقومه وأقوم به، ما أقومه، الواو متحركة وقبلها القاف ساكنة، ما أقومه. أعللنا أم صححنا؟ صححنا. لماذا لم نعل؟ لأن الفعل هنا فعل تعجب. لو أعللنا كنا نقول ماذا؟ ما أقامه، سننقل ونقلب، ما أقامه وأقم به، ولكن الإعلال هنا لا يقع لأن الفعل فعل تعجب. وكذلك في الياء، لو أخذنا التعجب من بان يبين لكنا نقول ما أبينه وأبين به، ولا نعل، لا نقول ما أبانه وأبن به. وسبب المنع، سبب المنع من العلال في فعل التعجب، قالوا لأن الإعلال سيزيل صيغة التعجب عن لفظها، وصيغة التعجب مقصودة للفظها، فلهذا لم يقع فيها الإعلال. الموضوع الثاني الذي لا يدخله الإعلال هو الفعل المضعف باللام، آسف، هو الفعل المضعف اللام، الفعل المضعف اللام، نحو ابيض واسود واحول واعور. فابيض على وزن افعل، العين هنا ياء، اب ياء، اب ياء، العين وقعت ياء مفتوحة وقبلها باء ساكنة، اب ياء. وكذلك في اسود، العين وقعت واوا مفتوحة وقبلها سين ساكنة، اسوا، اسود. وكذلك إح وإحول، العين واو وقبلها ساكن، وهذه الكلمات وقع فيها إعلال أم صحت؟ صحت. إب يض، الياء بقيت على فتحها والساكن قبلها بقي على سكونه، صح ولم يعل. طيب ما سبب منع الإعلال في مضعف العين؟ آسف، سبب الإعلال في مضعف اللام مثل ابيض واسود واحول وعور. قالوا سبب منع العلال هنا أنه سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع، لو أعللت فإن العلال سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع. طب نعل وننظر إلى نتيجة العلال كيف ستكون. اسود، لو أعللنا فإننا سننقل فتحة الواو إلى السين، فستكون السين حينئذ مفتوحة، فإذا كانت الواو مفتوحة فسنستغني عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل في نحو هذه الصيغة لماذا جلبت؟ جلبت للتمكن من البدء بالساكن. طيب هذا الساكن الذي وقع أولا وهو السين تحرك الآن، إذن ستذهب همزة الوصل لا حاجة لها، فالإعلال سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن نقول سودد، سو السين انتقلت إليها الفتحة فصارت سين مفتوحة، والواو انتقلت عنها الفتحة فصارت ساكنة، سو. واللام المضعفة الدال المشددة، تعرفون أن المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك، فأول المشدد ساكن والسلام، والواو سكنت بسبب النقل فالتقى ساكنان، فلهذا سنضطر إلى فك الإدغام، فنقول سو دداء بلا همزة وصل وبلا تضعيف. ها؟ بلا تضعيف، بلا تضعيف يعني سنفك التضعيف، سنحرك، سنحرك، إذا فكيت التضعيف لابد أن تحرك، وهذا سيؤدي إلى ممنوع وهو فك التضعيف فيما يجب فيه التضعيف، التضعيف في نحو هذا واجب. طيب هذا تأديته إلى ممنوع. طيب تأديته إلى ملبس، قد يقول قائل طيب يمكن أن نجري الإعلال بطريقة أخرى، أن نفعل ما سبق سو تدا. طيب ما الحركة التي نقلت؟ الفتحة. طيب والفتحة ستؤدي إلى أن الواو تقلب ألفا، لأن حرف العلة الواقع عينا إذا نقلت الحركة عنه سينقلب إلى جنس الحركة، إذا ستنقلب الواو ألفا، فإذا انقلبت الواو إلى ألف فالإدغام الموجود في اللام الدال المشددة سيفك أو لا داعي لفكه؟ لا داعي لفكه لأن الإدغام يقع بعد الألف، الإدغام يقع بعد الألف مثل الضالين لا أشكال، هذا موقع مضطرد لالتقاء الساكنين، من المواقع المضطردة لالتقاء الساكنين. طيب إذن فالسين ستنفتح لأن الفتحة نقلت إليها، والواو ستقلب ألفا تبع القاعدة، والدال ستبقى مشددة، فسيكون لفظ الكلمة ماذا؟ ساد، ساد سيلتبس باسم الفاعل من سد يسد فهو ساد. إذن فالإعلال في نحو اسود سيؤدي إلى ممنوع وهو فك اللبس فهو فك الإدغام، أو إلى ملبس وهو نحو ساد. فلهذا لم تعل العرب، طبعا نحن نعلل فعل العرب، العرب لم تعل. لماذا؟ قالوا لعلها لم تعل لأن الإعلال حينئذ سيؤدي إلى ممنوع أو إلى ملبس. الموضوع الثالث الذي لا يقع فيه هذا الإعلال في الفعل المعتل الآخر، لو كان الفعل معتل الآخر مثل أهوى وأحيا. أهوى عينه واو، وأحيا عينه ياء. طيب، والعرب تقول أحيا وأهوى، يعني الواو تبقيها على فتحها لا تنقل الفتحة إلى الهاء الساكنة، أه و وأح يا تبقي الياء مفتوحة ولا تنقل الفتحة إلى الحاء، يعني لا تعل، لا تعل، تبقي الفعل مصححا ولا توقع هذا الإعلال المذكور في الفعل المعتل الآخر. وسبب منع الإعلال هنا، لماذا لم تعل العرب في الفعل المعتل الآخر؟ نعم يعني نعم هو سيؤدي إلى ذلك، لأنه سيؤدي إلى اجتماع إعلالين في الكلمة، لأنه سيؤدي إلى اجتماع إعلالين في الكلمة. كيف ذلك؟ لو نظرنا إلى أهوى، أهوى العين واو، أهوى. طيب واللام؟ ألف، وعرفنا أن الألف لا تكون أصلا في فعل أو في اسم معرب، أصلها إما الواو وإما الياء، والأصل هنا الياء من هوياء. إذن فالأصل هنا الياء. طيب ولماذا انقلبت الياء ألفا؟ الأصل في أهوى أهويا، أهويا، مثل أكرم أهويا، الياء تحركت بعد فتح فانقلبت ألفا فصارت أهوى. إذن فقد وقع إعلال في اللام، إعلال بالقلب. طيب لو أجريت الإعلال المذكور الآن على العين على الواو، ما الذي سيحدث؟ ستنقل الفتحة من الواو إلى الهاء، فستكون الهاء مفتوحة والواو ساكنة وبعدها الألف ساكنة، فسيلتقي ساكنان، فستضطر حينئذ إلى حذف الواو لالتقاء الساكنين، فتجحف بالكلمة، فتجحف بالكلمة، لأنك جمعت عليها إعلالين بالحذف وبالقلب. فلهذا لم تعل العرب هنا. وكذلك في نحو أحياء، أحياء من حاييا، حاييا، يعني العين ياء واللام كذلك ياء، والأصل في أحياء أحييا أكرما، انقلبت الياء الثانية الواقع لاما ألفا لأنها تحركت بعد فتح فصارت أحياء. فلو أوقعنا هذا الإعلال على الياء الواقع عينا لنقلت الحركة إلى الحاء فسكنت الياء، فاجتمعت الياء ساكنة بالألف بعدها ساكنة فسنحذف الياء فنجحف بالفعل. إذن هذا الإعلال المذكور لا يقع في ثلاثة المواضع المذكورة، لا يقع في فعل التعجب، ولا يقع في الفعل المضعف اللام، ولا في الفعل المعتال اللام. ومثل فعل في ذا الإعلال اسم طه مضارعا وفيه واسم، يعني أن الاسم مثل الفعل في هذا الحكم إذا كان هذا الاسم يشبه الفعل المضارع. إذا كان الاسم يشبه الفعل المضارع، وهذا قول ضاها مضارعا، فإن حكمه في هذا العلال حكم فعله. ومتى يكون المضارع، بل متى يكون الاسم مشبها للمضارع؟ أحسنت. إذا كان الاسم على وزن المضارع فنقول إنه يشبهه حينئذ. ويقصد بالاسم الذي يشبه المضارع في الوزن اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر الميمي. فهذه تشبه المضارع في الوزن، تشبه المضارع في الوزن لأنها تصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع. فالفعل يكرم، ما اسم الفاعل منه؟ مكرم، على وزن المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يكرم مكرم. طيب، واسم المفعول من يكرم؟ مكرم. واسم المكان والزمان والمصدر الميمي كلها أيضا على وزن مكرم، مكرم. إذن فاسم الفاعل مكرم، واسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي على مفعل، كلها على زنة الفعل، على وزن الفعل. وكذلك ينطلق، اسم الفاعل منه منطلق، على وزن الفعل. واسم المفعول واسم المكان والزمان والمصدر الميمي على وزن منطلق، منطلق. والمعنى والسياق هو الذي يميز هل هو اسم مفعول أو مكان أو زمان أو مصدر ميمي. وكذلك يستخرج السداسي، اسم فاعله مستخرج، واسم المفعول والزمان والمكان والمصدر الميمي مستخرج. طيب، فإذا وقعت الياء أو الواو عينا في هذا الاسم الذي أشبه المضارع في الوزن، فإن حركة الواو والياء حينئذ ستنقل منهما إلى الساكن الصحيح قبلهما، حكمهما في ذلك حكم فعلهما. نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من نحو أبانا، ما اسم الفاعل من أبانا يبين فهو مبين؟ أبانا يبين فهو مبين. واسم المفعول أبنته فهو مبان، وكذلك الزمان والمكان والمصدر الميمي. وما الذي حدث في اسم الفاعل أبان فهو مبين؟ أبان عرفنا أنه على وزن أفعل أبينا، واسم الفاعل ننظره بالصحيح لكي يبين أصله، مثل أكرم فهو مكرم، أبين فهو مبين، أبين فهو مبين. الإعلال الذي وقع في أبين هو الإعلال الذي وقع في مبين، وهو الإعلال بالنقل، فمبين الياء تحركت بالكسر وقبلها ساكن صحيح وهو الباء، مبين. إذن نطبق القاعدة، ننقل حركة الياء إلى الساكن قبلها يعني إلى الباء، فالباء ستكون مكسورة والياء ستعود خالية من الحركة ساكنة، فنقول مبين. مبين، ما الإعلال الذي وقع في مبين؟ إعلال بماذا؟ بالنقل. طيب، واسم المفعول أبنته فهو مبان، مبان ننظره بالصحيح، أكرمته فهو مكرم، إذا ما أصل مبان؟ مثل مكرم مبين، مكرم مبين. ما الإعلال الذي وقع في مبين؟ حركة الياء نقلناها إلى الباء، حركة الياء مبين، سننقل حركة الياء إلى الباء، فماذا سنقول؟ مبين، مبين، مبين. طيب، ثم إن حرف العلة سينقلب من جنس الحركة المنقولة، يعني سنقلب الياء ألف لأن الحركة المنقولة فتحة هنا، فسنقول مبان، مبان. إذا ما الإعلال الذي وقع في مبان؟ إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. نعم. وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول والمكان والزمان والمصدر الميمي من أقام، فاسم الفاعل من أقام، أقام زيد عليا، فزيد مقيم وعلي مقام، فأقام فهو مقيم، مثل أكرم فهو مكرم، مكرم مقوم، مقوم الأصل مقوم. الإعلان الذي حدث، نقلنا الحركة من الواو إلى الساكنة قبلها إلى القاف، فصارت الكلمة مقوم، مقوم. طيب، ثم إن الواو ستنقلب إلى جنس الحركة المنقولة، يعني ستنقلب إلى ياء، فنقول مقيم. فحدث فيه إعلالان، إعلال بالقلب وإعلال بالنقل وإعلال بالقلب. واسم المفعول مقام، وأصله مثل مكرم مقوم، مقوم. ما الإعلال الذي حدث؟ نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف، فصارت مقوم، مقوم. ثم سنقلب الواو من جنس الحركة المنقولة، يعني من جنس الفتحة، فسنقلبها ألفا، فنقول مقام. إذن فمقام فيها إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. الخلاصة أن الاسم إذا أشبه المضارع في وزنه فإنه يأخذ حكمه في هذا الإعلال. طيب، فإن أشبه الاسم المضارع في الوزن وفي حرف الزيادة متساويان في الوزن ومتساويان أيضا في حرف الزيادة، حرف الزيادة في اسم الفاعل مبين الميم، وحرف الزيادة في المضارع يبين الياء، فهم متفقان في الوزن لكن مختلفان في حرف الزيادة، لكن إن اتفقا في الوزن واتفقا في حرف الزيادة ويراد بذلك اسم التفضيل، اسم التفضيل، فالحكم حينئذ أنه لا يعل بل يصحح، بل يصحح. فاسم التفضيل من البياض أبيض، ومن السواد أسود. أفعل، العين مفتوحة والفاء ساكنة، فنقول أبيض أسود. طب أبيض الياء مفتوحة وقبلها ساكن صحيح، أعل أم صحح؟ صحح، ما أعل. لماذا ما أعل؟ لأن الإعلال وقع هنا في اسم تفضيل، واسم التفضيل لا يعل. طب علة عدم الإعلال لماذا لا يعل اسم التفضيل؟ نعم نعم، يقال هنا ما قيل في صيغة التعجب من أن الصيغة مقصودة، صيغة التعجب وصيغة التفضيل صيغتان مقصودتان، فلهذا لا يحدث فيهما الإعلال، فتقول أبيض ولا تعل. لو أعللت كنت تقول ماذا؟ أباط، هذا أباض من هذا، لكن ما يعل، تقول هذا أبيض من هذا. وأسود لا يعل، لا تقول أساد. طيب، فالذي يشبه في الوزن يعل. طيب، والذي يشبه في الوزن والزيادة لا يعل. طيب، الذي لا يشبه، الاسم الذي لا يشبه المضارع يأخذ حكمه أم لا يأخذ حكمه؟ لا يأخذ حكمه، لا يعل. الاسم الذي لا يشبه المضارع لا يعل، لا يأخذ هذا الحكم. ومن ذلك الاسم الذي على وزن مفعال ومفعل، ونص عليهما ابن مالك فقال ومفعل صحح كالمفعال. الاسم الذي على وزن مفعل مع أن العين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة، أو على وزن مفعال فالعين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة، أيضا لا يعلان لأنهما لا يشبهان وزن المضارع، نحو مس واك أو مقوال ومقول ومخياط ومخيط، هذه لا تعل. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، والتاء إلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. انتقل إلى حكم آخر، بهذا الإعلال ونكمل بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما ربما عرض. يذكر حكما من أحكام هذه القاعدة من قواعد الإعلال فيقول: إذا كان المستحق للإعلال بالنقل والقلب المذكورين إذا كان مصدرا على وزن إفعال أو على وزن استفعال كمصدر أبانا وكمصدر استبانا فإنك تجري في المصدر الإعلال السابق، تجري في المصدر الإعلال السابق. السلام. وإجراء الإعلال السابق سيؤدي كما سنرى إلى حذف ألف الإفعال وألف الاستفعال، فنأتي بالتاء في آخر المصدر عوضا عن هذه الألف المحذوفة. فالفعل أبانا نقول فيه أبان يبين، والمصدر إبانة، أبان يبين إبانة. الفعل هنا على وزن أفعل فهو كأكرم، أكرم يكرم إكراما، إذا فأصل المصدر على وزن الإفعال، إفعال إكرام، والأصل أبين يبين إبيانا، إبيان مثل إكرام. إبيان ما الذي حدث في إبيان؟ إبيان الياء مفتوحة وقبلها حرف صحيح ساكن وهو الباء، فسننقل الفتحة من الياء إلى الباء، فستكون الباء حينئذ مفتوحة والياء ساكنة. طيب، هذا إعلال بالنقل. ثم إن الياء ستقلب من جنس الحركة المنقولة، يعني ستقلب ألفا، فهذا إعلال بالقلب، فعلى ذلك جاءت الباء المفتوحة وبعدها ألف المنقلبة عن الياء، وبعد الألف هذه ألف الإفعال. طبعا ما ينطق بالكلمة حينئذ لاجتماع الألفين الساكنين، اجتمعت ألفان هنا ولا يجتمع الساكنان إلا على حدهما، يعني في مواضع معينة، فلا بد من حذف أحد الألفين. ما الألف المحذوفة؟ خلاف سيبويه وتبعه الأكثر يرون أن المحذوف ألف الإفعال، يعني الألف الثانية، قالوا لأنها أقرب إلى الطرف، والطرف هو محل التغيير. وقال آخرون بل المحذوف الألف الأولى المنقلبة عن الياء على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وابن مالك اختار قول سيبويه أم القول الآخر؟ قال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، فجعل المزال المحذوف بسبب هذا الإعلال هو ألف الإفعال والاستفعال، يعني اختار قول سيبويه أن المحذوف الألف الثانية. طيب، وصلنا إلى أن الباب مفتوحة واجتمعت ألفان فحذفنا الألف الثانية، ثم تأتي العرب بتاء عوضا عن هذه الألف ويجعلونها في آخر الكلمة فيقولون أبان إبانة، أبان إبانة، وهذه التاء لأنها عوض لزمت، لأن العوض يلزم لزمت. وكذلك مصدر استبان وهو على وزن استفعل، فالقياس فيه أن يكون كنظيره الصحيح استخرج، يستخرج استخراجا، استبين يستبين استبيانا، استبين صارت استبان، وعرفنا ذلك إعلال بالقلب، ويستبين صارت يستبين إعلال بالنقل، واستبيانا صارت استبانة، استبان يستبين استبانة، ما الإعلال الذي حدث؟ استبيان، الياء مفتوحة وقبلها باء ساكنة، استبيان، نقلنا الفتحة من الياء إلى الباء فصارت الباء مفتوحة والياء ساكنة، ثم قلبت الياء ألفا لأنها ستقلب من جنس الحركة المنقولة، فصارت الياء ألف وبعدها ألف الاستفعال فاجتمعت ألفان فحذفت الثانية أو الأولى، ثم جيء بالتاء عوضا عن الألف في آخر المصدر فقيل استبانة. إذن ما الذي حدث في إبانة وفي استبانة من إعلال؟ إعلال بالنقل، نقلنا الحركة، وإعلال بالقلب، قلبنا الياء ألفا، وإعلال بالحذف لالتقاء الساكنين. وإضافة إلى ذلك أتينا بالتاء عوضا عن الألف المحذوفة. ومثل ذلك مصدر أقام واستقام، قل أقام إقامة واستقام استقامة، وكذلك مصدر أقال واستقال، أقال إقالة واستقال استقالة، الإعلال السابق نفسه. وهذا هو قول ابن مالك، وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال. نعم. ما قال ابن مالك والتلزم عوض، يعني أن التاء يؤتى بها في آخر المصدر عوضا عن هذه الألف المحذوفة من الإفعال والاستفعال، ولأنها عوض صارت لازمة. ثم قال رحمه الله وحذفها بالنقل ربما عرض، حذفها، حذف ماذا؟ حذف هذه التاء التي جيء بها عوضا عن الألف المحذوفة، حذف التاء بالنقل يريد أن حذفها سماعي، حذفها جاء في السماع في بعض الشواهد، من ذلك قولهم أجاب إجابة وإجابا، فجاء المصدر بالتاء ومن دون التاء، وقالوا استفاه استفاها، استفاها على وزن استفعل استفاها بلا تاء، واستفاه الرجل معناه اشتد أكله وشربه بعد أن كان لا يأكل ولا يشرب. وأكثر ما تحذف هذه التاء في الإضافة كقوله تعالى وإقام الصلاة، تقول أقام يقيم إقامة، إقامة الصلاة، وجاء في الإضافة حذفها إقام الصلاة. ولو أثبتها على القياس لا صح إقامة الصلاة كما جاء في مواضع في شواهد أخرى. نعم، عندك سؤال؟ تفضل. استفاها هذا فعل على وزن استفعل، أصله استف وها ثم قلبت الواو ألفا صارت استفاها، مثل استبان، استبين، استبان. لا لا لا، استفاها استفاها، استفاها بس أنه مفعول مطلق فنصبناه، ولا هو استفاه، استفاه، استفاه، لكن لأن قلنا استفاها استفاهة استفاها فنصبناه على أنه مفعول مطلق، ولا ما في ألف. كذلك إجاب، بس لأنه وقع مفعول مطلق أجاب إجابا نصبناه. نعم، هناك سؤال يا إخوان. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم، نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر. يقول إن الإعلال المذكور الذي ذكرناه في الإفعال، وهو أن تطبيق الإعلال على إفعال سيؤدي إلى النقل والحذف، أنك ستحذف الألف من الإفعال. يقول هذا الإعلال بالنقل والحذف يكون مثله في اسم المفعول إذا كان من معتل العين بالواو أو الياء. إذا أخذت المفعول من معتل العين فإن هذا الإعلال يقع فيه، فإنك ستنقل ثم تحذف الواو من مفعول، كاسم المفعول من باع يبيع. ما اسم المفعول من باع يبيع بعته فهو مبيع، بعته فهو مبيع. الأصل أن يكون على وزن مفعول، مفعول مبيوع، مثل مضروب، مضروب مبيوع. الذي حدث في مبيوع أن الياء ضمت وقبلها حرف صحيح ساكن وهو الباء، مبيوع، فسننقل الضمة من الياء إلى الباء، مبوي، مبوي. فالياء سكنت، والقاعدة أن حرف العلة سيقلب من جنس الحركة المنقولة، صح ولا لا؟ هذه القاعدة، لكن هنا القاعدة لن تطبق، القاعدة هنا لن تطبق، بل سنقلب الضمة إلى كسرة محافظة على الياء. الأصل مبيوع، أنقل الضمة من الياء إلى الباء، مبوي، مبوي. ثم إن العرب تقلب الضمة إلى كسرة ما بي ما بي. طيب، فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو مفعول ساكنة، الواو في مفعول ساكنة، والياء سكنت بسبب نقل الحركة عنها فالتقى ساكنا الياء والواو. طيب، ما الذي حذف التقاء الساكنين؟ الساكن الأول أم الثاني؟ الثاني، وهذا مما يقوي قول سيبويه أن العلال هنا وقع في الثاني لأنه أقرب إلى الطرف، وهنا واضح أنه في الواو، فصارت الكلمة مبيع. وكذلك اسم المفعول من صان يصون، صنته فهو مصون، صنته فهو مصون، والأصل فيه على مفعول مضروب مصبون لأنه واوي، صان يصون واوي، إذن مصبون. مصبون الواو مضمومة وقبلها صاد ساكنة، نطبق القاعدة ننقل الضمة من الواو إلى الصاد، مصو، فالصاد صارت مضمومة والواو صارت ساكنة وبعدها واو مفعول فالتقى ساكنان، فحذفنا الواو الثانية لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة مصون، مصون. وكذلك لو أخذت اسم المفعول من قال يقول فهو، لا، من قال يقول مقول، مقول، والأصل مقبول بخلاف قال يقيل، يعني نام في القائلة، هذه يائي، قال يقيل. فاسم المفعول مقيل، مقيل، مثل باع يبيع مبيع، وقال يقيل مقيل، نعم. واسم المفعول من خاط يخيط فهو مخيط، والأصل مخ يوط، مخ يوط. فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم، آسف، فمفعول به أيضا قم، نحو مبيع ومصون. ذكر مثالين، الأول يائي مبيع والثاني واوي مصون. ثم قال رحمه الله: وندر تصحيح ذي الياء، وفي وندر تصحيح ذي الواو، وفي ذي الياء اشتهر. يقول القاعدة ما ذكرنا من تطبيق الإعلال، لكن جاء في النقل في السماع تصحيح اسم المفعول من معتل العين، فمعتل العين بالواو جاء تصحيح اسم المفعول منه، ولكنه نادر، الشواهد فيه نادرة. وجاء أيضا تصحيحه من الياء وهو أكثر، وهو أكثر، فتصحيح اسم المفعول من الواو كقولهم ثوب مصبون وفرس مقبود، والأصل، آسف، والقياس، والقياس في فرس مقود أن يقال مقود. وقال الراجز: والمسك في عنبره مدووف، والقياس مدوف. وتصحيح اسم المفعول من الياء كأن تقول مبيوع ومخيوط، وقيل إن تصحيح اسم المفعول من الياء لغة ليس مجرد شواهد يعني في بعض السماع، وإنما هي لغة. إذا قل إنها لغة صارت أقوى من مجرد شواهد خرجت عن القاعدة، هي لغة لقوم من ربيعة يأتون باسم الفاعل من الياء مصححا. ومن ذلك قول شاعرهم: حتى تذكر بيضات وهيجه يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم، فقال مغيوم، والقياس مغيم. وقال الآخر: وكأنها تفاحة مطيوبة، مطيوبة، والقياس مطيبة. وقال الآخر: قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون، قال سيد معيون، والقياس معين. فهذا حكم من أحكام هذا الإعلال، وبذلك نكون قد شرحنا 7 أبيات من هذا الفصل، وتبقى 3 أبيات نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم مع الفصلين الباقيين من فصول الإعلال، لأنهما فصلان قصيران. والمرجو إن شاء الله أننا ننتهي من الألفية بعد درسين، الدرس القادم ننتهي من الإعلال، والدرس الذي يليه نأخذ آخر باب في الألفية وهو باب الإدغام. كان هناك من سؤال؟ تفضل. في هذا الموضع أرادوا أن يفرقوا بين الياء والواوية، لأنهم لو أجروا الأمر على قياسه لا قلبنا الجميع إلى الواو، فمبيوع سننقل الضمة مبيع، فلو قلبنا الياء إلى واو لقلنا مبوع، والواوي مصفون سيقول مصفون، فصار الباب كله على الواو. فأرادوا أن يفرقوا بين الياء والواوي فأبقوا الواوي على قياسه مصون، واليائي غلبوا قلب الضمة إلى كسرة لتصح الياء، قالوا مبيع، يعني أرادوا أن يفرقوا بين اليائي والواوي في ذلك. نعم، هذا تعليل لكلام العرب، ولو أنهم قالوا مبوع لقلنا إنهم التزموا القاعدة والقياس في الواو والياء. نعم. لا، هذا بوع شيء آخر، هذا بوع في لبوع، هذا في بناء الفعل الثلاثي إذا كانت عينه حرف علة للمجهول. جمهور العرب يثبتون على القاعدة فيقولون بيع، هذا على القاعدة، وهو أنك تضم الأول تكسر ما قبل الآخر، تقول بيع، إن أصله بو يي ع، ثم نقلت الكسرة إلى ما قبلها فانقلبت الواو ياء. هذه القاعدة، أن الواو إذا سبقت بكسرة تنقلب ياء، بيع. بعض العرب يقول بوعى، صح أبو ييع معنى ذلك أنه لم ينقل كسرة وإنما حذفها فصارت بوي بويع وقلبت وقلب الياء واو قد بوع. وبعضهم يشم إشماما. نعم بقي شيء؟ طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.